وخلي بالك من الواد الاصيل ابن الاصول لما تخبط كلمه كده تقيله تلقى لونه اتغير عنده دم ابن اصول مش همجي. انا مش هكمل الهمجي انا مش همجي ارد عليه انا انا غلط فيا جليل الاصل انا ما نزلش من مستواي وبزاي انا شتم من همجي انا مش همجي ارد عليه أصل لساني عن الغضب مرد عليه أنا لو عرف له حب أنا هروح له وارد عليه وليك حق سيب يا اخي ده السفيه شتم الملك الحيطه كيف كيف وانا غير اقعد جميل الحق عمل قصر وانا غير اوعى عليك كلام بس ما يقدرش يجي قدامه يعني عشان جليل الاصل ابني اخ على كلمه الاصل عمل مصر وانا غايب وقال علي كلام مر زايد مر وانا غايب انا بشكر الله على الحبايب يا ست يا واد وانا والكلمه بتاعتك دي ما تجيش 1% من شانهم انت لسه برضه ما تعرفهمش صحيح الهوى غلاب ما عرفش هو صحيح الهوى غلاب ما عرفش والهجري قالوا مرار وعذاب والهجري قالوا مرار وعذاب واليوم بالسنة الهوى من غير مواعيد وكل مدى حلاوة